بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فصل. والثاني التقاء الختانين، وهو تغييب الحسفة في الفرج يوجب الغسل وإن عري عن الإنزال. يوجب الغسل وإن عري عن الإنزال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. رواه مسلم. وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد الختان، وختان المرأة جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج، يقطع منها في الختان. فإن غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختاناهما، فيقال التقيا وإن لم يتماسا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونتدى بهداه. تقدم لنا أن من موجبات الغسل إنزال المني، سواء كان يقظة أم مناما، الثاني من موجبات الغسل التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية لمسلم: وإن لم ينزل. ولهذا يقول المؤلف: يوجب وإن عري عن الإنزال، يعني حتى لو لم ينزل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. رواه مسلم. وليته أتى بالرواية الأخرى التي فيها وإن لم ينزل. يقول: وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد الختان، وختان المرأة جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان. فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختاناهما، فيقال التقيا وإن لم يتماسا. طيب، وظاهر كلامه رحمه الله في قوله تغييب حشفة، ظاهره سواء كان ذلك بحائل أو لا، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وهي: هل الوطأ الموجب للغسل يشترط فيه أن يكون بلا حائل، أو أنه يجب الغسل ولو كان الوطأ بحائل؟ فظاهر المذهب، ظاهر كلامهم، أنه بلا حائل، أنه يشترط أن يكون الوطأ بلا حائل. قالوا: لأنه مع الحائل ينتفي التقاء الختانين، لأن الملاقي هنا هو الحائل وليس الختان، والقول الثاني وجوب الغسل ولو كان الوطء بحائل، وهذا القول هو الصحيح، لأنه يحصل به كمال التلذذ كما يحصل بالحائل. أقول: لأنه يحصل كمال التلذذ بالحائل كما يحصل بلا حائل. واعلم أننا إنما قلنا ذلك، أعني وجوب الغسل ولو بحائل، لأن القول بعدم الوجوب يترتب عليه مسألة خطيرة جدا، وهي أننا إذا قلنا إن الوطأ من دون إن الوطأ بلا إن إن إن الجماع أو الوطأ بحائل لا يوجب غسل، ترتب على ذلك أنه لا حد على من زنى بحائل. فهمتم؟ لأن الزنا الذي يوجب الحد هو الذي يوجب الغسل، فيلزم ممن قال بنفي وجوب الاغتسال أن ينفي وجوب الحد، وأن من غيب الحشفة بحائل أنه لا حد عليه. وعلى هذا فنقول إن الغسل يجب ولو كان بحائل لأمرين: أولا، أن الحائل الذي ذكره الفقهاء رحمه الله ليس كالحائل الموجود في زمننا، ففهمتم؟ الحائل الذي ذكره الفقهاء ليس كالحائل الموجود في زمننا، الحائل الموجود في زمننا يحصل به الاستمتاع كما لو كان بلا حائل. وثانيا أيضا أننا لو قلنا إنه لا يجب الغسل إذا كان بحائل ترتب على ذلك أنه لا حد عليه فيما لو زنى، وهذه مسألة خطيرة. وعلى هذا فأكثر الآن نسأل الله العافية، أكثر الذين يفجرون ويزنون تجد أنهم يفعلون ذلك بحائل خشية أن يصابوا بأمراض معدية، فتجدهم يستعملون هذه الحوائل لئلا يصاب بمرض معد ويتقي هذه الأمراض. الخلاصة الآن أن تغييب الحشبة أو الجماع هل يشترط أن يكون بحائل أو بلا حائل؟ قلنا ظاهر المذهب ظاهر كلامهم أنه لو جامع بلا حائل فلا غسل عليه. والقول الثاني أنه يجب الغسل ولو كان بحائل، وهذا القول هو الصواب، بل قد نقول في الآن هو المتعين لسببين. السبب الأول أن الحائل الذي ذكره الفقهاء رحمه الله ليس كالحائل الموجود في زمننا. الحائل الموجود في زمننا حائل رقيق قد لا يرى، يعني لا يكاد يرى، ويحصل به تحصل به اللذة كما تحصل بلا حائل. وثانيا وهو الأخطر والأهم أننا لو قلنا إنه لا يجب الغسل، لا يجب الغسل على من جامع بحائل، لزم من ذلك إسقاط الحد فيما لو زنى بحائل. وهذا القول أقول قول خطير جدا، فيلزم منه أن كل من يفعلون هذا والعياذ بالله بحائل أنهم فعلوا صغيرة كأنهم باشروا أو قبلوا امرأة ونحو ذلك. وبطلان اللازم، وبطلان اللازم يدل على بطلان المنزوم. ومن علامات ضعف القول إيش؟ أن يترتب عليه لوازم باطلة، ترتب عليه لوازم باطلة. ولذلك ينبغي الإنسان في مثل هذه المسائل أن ينظر إلى العواقب. قد يقول الجماع بلا حائل لا يجب الغسل، نقول إما أن تثبت على كلامك وتسقط عنه الحد فيما لو زنى، أو تتراجع عن كلامك. نعم. ويجب الغسل بالإيلاج في كل فرج. يا أخوان المسألة هذه نعم، فقد تسمع بعضهم يقلد المذهب ويقول إذا كان بحائل لا يجب الغسل، إذا كان بحائل لا يجب الغسل، ويترتب على هذا. ولهذا أقول هذا في شرح الإقناع، في شرح الإقناع رحمه الله يقول يلزم من نفي الغسل نفي الحد، يلزم على من نفى الغسل أن ينفي الحد. ولهذا قال فيؤخذ منه أنه لا حد على من غيبه، لا حد على من غيبه بحائل. وهذه مسألة كما قلت لكم يا أخوان خطيرة جدا، يترتب أن الذين يفعلون الفواحش ويزنون ويستعملون أمثال هذه الحوائل اتقاء للأمراض أنهم ليسوا، أن هذا ليس بزنا، كأنه قبل أو باشر صغيرة من الصغائر. نعم. ويجب الغسل بالإيلاج في كل فرج قبل أو دبر من آدمي أو بهيمة حي أو ميت، لأنه فرج أشبه قبل المرأة. فإن الآن ذكر مسألتين، يجب الغسل بالإيلاج في كل فرج قبلا كان أم دبرا، ولو من بهيمة أو سواء كان من آدمي أو من بهيمة. وهنا مسألتان، أولا هل الوقع في الدبر يوجب الغسل أو لا؟ هذا فيه خلاف المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أنه يجب الغسل. وعلّموا ذلك بأنه إيلاج في فرج أصلي فأشبه القبل، ولأنه يوجب الحد وتثبت له جميع أحكام وطء القبل. ولهذا يعرفون الزنا بأنه فعل الفاحشة في قبر أو دبر. وقيل إنه لا يجب، إنه لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان، والدبر ليس فيه ختان. وقيل يجب على الواطئ دون الموطوء، لكن ما ذهب إليه الجمهور أصح، وهو أنه يجب بذلك الغسل، وذلك لأنه إيلاج في فرج أصلي، ولأنه يوجب الحد عند كثير من العلماء وتثبت له جميع أحكام بطل القبل. المسألة الثانية وضع البهيمة، إذا وضع بهيمة فهل هذا الوضع يوجب الغسل؟ أما إن أنزل فلا إشكال في وجوب الغسل بالإنزال، يجب الغسل بالإنزال، لكن لو وطئ بهيمة ولم ينزل فهل يجب الغسل أو لا؟ أكثر العلماء على وجوب الغسل لأنه علاج في فرج أصلي أيضا، والقول الثاني أنه لا غسل بوطئ البهيمة، وقالوا إن قياس ذلك على وطئ الآدمي قياس مع الفارق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع، والفاعل بالبهيمة لا يجلس بين شعبها الأربع، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل والبهيمة لا تختن، ويترتب على ذلك أنه لا فطرة بوطء البهيمة إلا أن ينزل ولا إفساد للحج، لا يجب الغسل ولا يفطر الصائم ولا يفسد الحج إلا إذا أنزل في مسألة الصيام وفي مسألة الغسل، فحينئذ يجب الغسل للإنزال لا للوطء. وأيضا علل ذلك بأن الأصل عدم الوجوب والإفساد، الأصل عدم الإيجاب والإفساد حتى يرد من الشرع ما يدل على ذلك، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو أن وطء البهيمة لا يوجب الغسل إلا إذا أنزل، وقياس ذلك على وطء الآدمي إيش؟ قياس مع الفارق. ولا يعني هذا جواز هذا الأمر، بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، كيف من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. هذا الحديث العلماء رحمهم الله اختلفوا في صحته وفي ضعفه، منهم من عمل به ومنهم من لم يعمل به، لكن الذين قالوا بالعمل به عملوا به من وجه دون آخر، فقالوا الإنسان إذا وطئ بهيمة أو وجدناه على بهيمة فإننا نقتل البهيمة لكن لا نقتله. السبب قالوا لأنه لا يمكن أن نستحل دم امرئ معصوم إلا بأمر متيقن، وما دام أن الحديث فيه ضعف فلا يمكن أن نأخذ به، واليقين لا يزول بالشك، فالأصل بقاء العصمة، فلا نرتفع عن هذا الأصل إلا بيقين، والحديث لا يصل إلى درجة اليقين. وأما البهيمة فتقتل، لأن البهيمة مال، البهيمة تقتل ويكون ضمانها على الفاعل، هذا الذي فعل. قالوا والحكمة من قتلها أمران، الأمر الأول لئلا تراوده نفسه للعود إلى ذلك الفعل، فيكون هذا من باب التعزير، وثانيا أيضا لأجل ألا يعير بها، بحيث إذا مرت هذه البهيمة قيل هذه موضوعة فلان، ولأنهم قد تحمل منه، هذا بعيد إلا أن يشاء الله، لأن الولادة إنما تكون بين جنسين متقاربين، يعني لو قدر أن مثلا أن فرسا وطئ بقرة لا تلد، يعني هذا جنس وهذا جنس، لكن الحمار لو نزع على فرس يمكن تلد، لأنهما جنسان، وذلك الحمار إذا نزع على فرس ينتج ماذا؟ البغل. إذن نقول في مسألة البهيمة إنها تقتل لهذه الأمور الثلاثة، أولا لئلا يعير بها، وثانيا لئلا تراوده نفسه بالعود إلى هذا الأمر، وثالثا أن الله على كل شيء قدير، قد تحمل أو تلد منه تجمل، وإن كان هذا الأمر بعيدا. ولذلك ذكر الجاحظ في الحيوان أن التوالد بين الحيوانات إنما يكون بين جنسين، يعني مثلا لو نزع حمار على فرس يحصل، نزع ضبع على إيش؟ على ذئب، الضبع والذئب جنسان، نزع ضبع على ذئب أو ذئب على ضبعة يحصل التوالد. ولهذا لو إذا نزع الضبع على الذئب يلد السمع، والعكس يكون عصبار إصبار. وإذا نزل الخمار على الفرس يتولد البغل. ولذلك تجد أن البغل فيه من القوة ما ليس في الحمار، فيه من القوة ما ليس في الحمار، لكن مع ذلك يقول العلماء إنه لا يتوالد، كل متولد لا يتوالد. فالبغال ما تتوالد في بابينها، كل متولد لا يمكن أن يتوالد. نعم فإن نعم. طيب إذن نقول هذا القول هو الأقرب إلى الصواب، وهو أن وضع البهيمة مع تحريمه لا يوجب الغسل إلا إذا أنزل، فيجب الغسل للإنزال لا للوضع. فإن أورج في قبل الخنثى المشكل فلا غسل عليهما، لأنه لا يتيقن كونه فرجا فلا يجب الغسل بالشك. نعم، فإن أورج في قبل الخنثى المشكل، الخنثى المشكل هو الذي لا يدرى أذكر هو أو أنثى، الخنثى المشكل هو الذي لا يدرى أذكر أم أنثى، وهو نوعان، خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. فالخنثى المشكل هو الذي بلغ ولم يتضح أمره، بلغ ولم يتضح أمره، هذا مشكل، هو ذكر أو أنثى. والخنثى غير المشكل هو الذي اتضح أمره أو يرجى اتضاح أمره، ويعرف ذلك بأمور منها مثلا المبال، فإن بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، يعني فيما إذا كان له آلتان، إذا بال من الذكر ذكر، وإن بال من الأنثى أنثى، فإن بال منهما جميعا قالوا فيعتبر الأسبق. فإذا كان يبول من يخرج البول من آلة الذكر قبل الأنثى حكمنا بأنه ذكر، فإن كان يخرج منهما جميعا نعتبر الأكثر. ويعتبر أيضا بغلظ الصوت وظهور الشعر وظهور الثدي، فكل هذه علامات، إذا ظهر فيه شعر وغلظ صوته هذا يدل على أنه رجل، وإن كان فيه صفات المرأة هذا يدل على أنه امرأة. وهذا الذي ذكره الفقهاء خنثى مشكل أو غير مشكل، هذا كان في الزمن السابق حينما كان الطب متأخرا قليلا، أما في وقتنا الحاضر ومع تقدم الطب وتمكن الأطباء من معرفة جنس هذا الشخص أو هذا الجنين هل هو ذكر أو أنثى، هذا يعرف بالعمليات والأشعة، يمكن أن يعرف الهرمونات وما أشبه ذلك، هل ما فيه من الهرمونات ذكورة أو أنوثة يتضح. لكن أغلب ما يكون الآن في الخنثى المشكل ما يكون في البهائم في المعز يكثر هذا. نعم. فصل. والثالث إسلام الكافر، وفيه روايتان إحداهما يوجب الغسل، اختارها الخرقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، رواه أبو داود والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن. ولأن الكافر لا يسلم من حدث لا يرتفع حكمه باغتساله فقامت مظنة ذلك مقامه، ولا يلزمه أن يغتسل للجنابة لأن الحكم تعلق بالمظنة فسقط حكم المظنة كالمشقة مع السفر. والثانية لا غسل عليه، اختارها أبو بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات. متفق عليه. ولم يأمرهم بالغسل ولو كان أول الفروض لأمر به، ولأنه أسلم العدد الكثير والجم الغفير، فلو أمروا بالغسل لنقل نقلا متواترا. فإن الثاني والثالث إسلام الكافر سواء كان أصليا أم مرتدا. فالكافر الأصلي كاليهودي والنصراني والمجوسي والملحد، والمرتد هو الذي كان مسلما ثم رجع عن دينه، فيجب على الكافر الغسل. لكن ذكر المؤلف قال فيه روايتان، يعني هل يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل أو لا، فيه روايتان. إحداهما يوجب الغسل، يعني أن إسلام الكافر يوجب الغسل. اختارها يعني الرواية الخرقي، والخرقي رحمه الله له متن مشهور اسمه مختصر الخرقي، له شروحات متعددة من أشهرها وأعظمها وأنفعها المغني ابن قدامة رحمه الله، ومنها أيضا شرح الزركشي على مختصر الخرقي، لكن كتاب المغني، كتاب المغني هو أجمع منه. يعني كتاب المغني يتميز بمزايا، منها أولا أنه محرر، وثانيا أنه يذكر المذاهب الأربعة ويذكر الخلاف ويستدل ويناقش ويجيب. ولهذا قال بعض أهل العلم: ما طابت نفسي للفتية حتى اقتنيت كتاب المغني، ما طابت نفسي للفتية حتى اقتنيت كتاب المغني. الخرقي رحمه الله كان في القرن في في في زمن أخذ القرامطة للحجر الأسود، كان ذلك في القرن إيش؟ الرابع، القرن الرابع، يعني هو عاش زمن أخذ القرامطة للحجر الأسود، وقد مكث عندهم نحو 19 عاما الحجر الأسود. ولذلك هو لما ذكر صفة الطواف، في صفة الطواف قال: ويستلم الحجر إن كان، قال الموفق يعني إن كان موجودا، لأنه حينما كتب المتن لم يكن الحجر الأسود موجودا، بل كان القرامطة قد أخذوه. يقول: اختار الخرقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، رواه أبو داود والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن. وأيضا أن يغتسل نسخة، موجود نسخة، موجود نسخة، يقول أنه أمر قيس بن عاصم إيش؟ أي لا، ثمامة الثاني حديث آخر. طيب، وأيضا ثانيا حديث ثمامة بن أثال حين أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. هذه الدليلات. دليل ثالث، قالوا إنه لما طهر، إنه لما طهر باطنه من نجاسة الشرك ناسب أن يطهر ظاهره، فتطهير الظاهر عنوان على تطهير الباطن. ورابعا أيضا قالوا إن الكافر لا يخلو غالبا من جنابة، من جنابة سبقت، من جنابة كانت في حال كفره، وحتى لو قيل إنه يغتسل منها حال كفره فغسله لا يصح، لكون الغسل عبادة، لكون الغسل عبادة تفتقر إلى نية. وأيضا خامسا أن عادة المسلمين، عادة المسلمين الاغتسال قبل دخولهم في الإسلام. وسادسا قالوا إن ذلك أحوط وأبرع للذمة، وهذا القول اختاره ابن القيم رحمه الله، اختيار ابن القيم رحمه الله على أن الكافر إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل، أن يغتسل، ولو قال ولو لم يجنب حال كفره. والقول الثاني أنه لا غسل على الكافر، أن الكافر لا يجب عليه أن يغتسل، واستدلوا بأدلة منها حديث ابن عباس في بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين قال: إنك ستأتي قوم أهل كتاب فليقل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك فعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات، ولو كان الغسل واجبا لكان يقول: فإنهم أطاعوك فأمرهم بالاغتسال. ولهذا قال: ولم يأمرهم بالغسل، ولو كان أول الفروض لأمر به، ولأنه أسلم العدد الكثير والجم الغفير، فلو أمروا بالغسل لنقل نقلا متواترا، لنقل نقلا متواترا. لكن وهذا القول، أعني القول بعدم الوجوب، وإن كان قويا من حيث الاستدلال، لكن القول بالوجوب أصح لأنه أحوط، ويجاب عن حديث معاذ رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أصول الإسلام الشهادتان والصلاة والزكاة، ولذلك لم يذكر الصيام ولم يذكر الحج ولم يذكر بقية الواجبات. فليس كل ما في الحديث فليس فهذا الحديث لا يدل على أن ما لم يذكر فيه لا يجب، وهذا محل إجماع. ليس الحديث أن ما في الحديث هو الواجب وما لم يذكر فيه ليس بواجب. وأما كون من أسلم أو أسلم عدد كثير وجم غفير فلو أمروا بالغسل لنقل نقلا متواترا، يجاب عنه بما تقدم من حديث أثامة ثمامة وكذلك حديث قيس بن عاصم، مع أن بعضهم يقول إنهم هم اغتسلوا لم يؤمروا بالاغتسال وإنما اغتسلوا من أنفسهم، ولو قدر أنهم اغتسلوا من أنفسهم فيقال لولا أن هذا الأمر مضطرد عندهم ومعروف لما فعلوا ذلك. وكونه لم ينقل نقول عدم النقل ليس نقلا بالعدم، عدم النقل ليس نقلا العدم، وعليه فالقول بالوجوب أقرب إلى الصواب. نعم شيخ، هل نستدل أيضا بحديث إسلام أم أبي هريرة فقال سمعت خفضة الماء ثم خرجت قال الشلال؟ أي نعم استدل به أيضا، ما أعرف هذه القصة هذه، لكن ربما يستدل بها، يعني يستدل بها على أن هذا من عادتهم معروف. لكن قصة ثمامة في الواقع الصحيح أنه هو الذي ذهب إلى الحائض واغتسل، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. لكن حتى لو قدرنا أنه هو الذي ذهب واغتسل، فلولا أن ذلك يعني فلولا أن ذلك أمر معروف عندهم لما فعله. وعدم النقل يقال ليس نقلا للعدم. نعم يعني كونه لم ينقل ما دام هناك أمر عام، عدم النقل هل تقال هذا في كل يعني في كل المسائل؟ لا، مع توافر الدواعي على نقله، يعني عدم النقل ليس نقل العدم مع توافر الدواعي على نقله. لكننا نقول في نصوص تدل على حصول الاغتساب ووجوب حصول الاغتساب وفعل الاغتساب. فإن أجنب في حال كفره احتمل أن لا يجب الغسل عليه لما ذكرناه، واحتمل أن يجب وهو قول أبي بكر لأن حكم الحدث باق. نعم، إذا أجنب في حال كفره يعني على القول بأنه لا يجب الغسل يجب أن يغتسل، لأنه اغتسال لأي شيء للجنابة. وأما إذا قلنا بوجوب الغسل فغسله لإسلامه كاف عن غسله للجنابة. نعم. فصل. فأما المرأة فيجب في حقها الأغسال المذكورة وتزيد بالغسل من الحيض والنفاس. والمرأة يجب في حقها الأغسال المذكورة، وهي الإنزال والتقاء الختانين والثالث إسلام الكافر. إسلام الكافر، فإذا أسلمت بعد كفرها وجب عليها أن تغتسل، لأن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل. كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء إلا إذا دل الدليل على تخصيص أحدهما بذلك. يقول وتزيد بالغسل من الحيض والنفاس، تزيد بالغسل من الحيض والنفاس، فإذا حاضت وطهرت وجب عليها أن تغتسل، وإذا طهرت من النفاس أيضا وجب عليها أن تغتسل. فعلى هذا الأغسال تقول للمرأة المسلمة كم؟ غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس. نعم. ولا يجب الغسل بالولادة العارية عن دم، لأن الإيجاب من الشرع ولم يوجب بها، ولا هي في معنى المنصوص عليه. وعنه يجب بها لأنها لا تكاد تعرى من نفاس موجب، فكانت مظنة له فأقيمت مقامة كالتقاء الختانين مع الإنزال. طيب يقول ولا يجب بالغسل بالولادة العارية عن دم، يعني بأن تلد المرأة جنينا ولا يخرج دما، وهذا لا يتصور إلا في السقط. لا يتصور يعني أن تلد جنينا ولا يخرج الدم إلا في السقط فقط، أما غيره فلا يتصور، بل لا بد من خروج دم ولو كان قليلا. يعني ما يمكن امرأة تلد إلا ويخرج منها دم ولو كان الدم قليلا، لكن في السقط الصغير يسقط مثلا له ثلاثة أشهر شهران ثلاثة أشهر أربعة أشهر، يمكن أن يسقط الجنين من غير خروج إيش من غير من غير أن يخرج من هذا، مع أن هذا أيضا نادر وقليل قليل. فعلى هذا قول الفقهاء ولا يجب الغسل بالولادة العارية عن دم، هذه المسألة في الواقع غير متصورة إلا في السقط، وأما غير السقط فلا يتصور. نعم. فصل. ولا يجب الغسل بغير ذلك من غسل ميت أو إفاقة مجنون أو مغمى عليه لما ذكرناه. فصل. ولا يجب الغسل بغير ذلك من غسل ميت أو إفاقة مجنون أو مغمى عليه لما ذكرناه. غسل ميت. وأما الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ فهذا حديث ضعيف، فالحديث ضعيف. وعلى تقدير صحته، لو قدرنا صحته فإنه يحمل على الاستحباب، يحمل على الاستحباب. والحكمة من ذلك قالوا لأن غاسل الميت قد يصيبه شيء من الهلع والخوف حال تغسيله، فناسب أن يغتسل لأجل أن يزيل عنه هذا الخوف وهذا الهلع، لكن هذا على سبيل الاستحباب وإلا فلا يجب. كذلك أيضا إفاقة مجنون، لو أن مجنونا أفاق فلا يجب عليه أن يغتسل، وكون النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل لما أغمي عليه وأفاق يقول هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. نعم. فصل. المجنون لا يشعر بنفسه أو لا يذكر ماذا خرج منه، جب حتى ما يجب الأصل عدم، إلا إذا تيقن عن أن عليه حدثا أو رأى على نفسه على حدثا يجب الاغتسال. ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث، ويحرم عليه قراءة آية فصاعدا، لقول علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة، رواه أبو داود. طيب يقول من لازمه الغسل حرم عليه أشياء، يقول حرم عليه ما يحرم على المحدث، محدث ويزيد أشياء التي تحرم على المحدث هي الصلاة والطواف ومس المصحف، المحدث حدث أصغر تحرم عليه الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، وكذلك الطواف على الخلاف، الطواف بالبيت صلاة، وكذلك أيضا الثالث مس المصحف لقوله عليه الصلاة والسلام في كتابه أهل اليمن وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. المحدث حدثا أكبر يزيد أنه لا يقرأ القرآن أصلا، ليس المحرم عليه مس المصحف، لا يقرأ القرآن، فلا يقرأ آية فصاعدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه، وفي لفظ لا يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة. ومعلوم أن تبليغ القرآن ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره ربه عز وجل أن يبلغ، فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وكونه يترك التبليغ لهذا السبب دليل على الوجوب، لأن الواجب لا يترك إلا لواجب، فلولا أن الواجب اجتناب القراءة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم القراءة. واضح؟ نعم. ومسألة فيها خلاف. وفي بعض آية الروايتان إحداهما يحرم قراءته لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن، رواه أبو داود. والأخرى يجوز لأن الجنب لا يمنع من قول بسم الله والحمد لله وذلك بعض آية. طيب الآن يحرم عليه قراءة آية فصاعدا، وظاهر الكلام سواء قرأها تعبدا أو قرأها حفظا ووردا ودعاء، فلا فرق بين أن يقرأ الآية فصاعدا على وجه التعبد أو أن يقرأها على وجه الورد أو أن يقرأها على وجه الدعاء. أما الأول والثاني فظاهر، وأما الثالث فلو قرأ ما يوافق القرآن ولم يقصد القرآن فجائز. فلو قال مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة يدعو دعاء لم يقصد القرآن فلا بأس، لأن هذا لا يعد بالنسبة إليه لا يعد قراءة. وأما إذا قصد بالقراءة التعبد أو قصد بها أيضا الورد كما لو كان يقرأ أذكار الصباح وأذكار المساء فلا يجوز أن يقرأ وهو على جنابة. بقينا مسألة قراءة القرآن بالنسبة للحائض، هل تجوز أو لا تجوز، هل تجوز أو لا تجوز؟ المسألة فيها خلاف، فمن العلماء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الحائض لا تقرأ القرآن، وأنه لا يجوز للمرأة أن تقرأ، المرأة الحائض أن تقرأ القرآن، ويستدلون بحديث عائشة لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن، هذا واحد. وثانيا أيضا قالوا قياسا على الجنب، فإذا كان الجنب ممنوعا من قراءة القرآن فكذلك الحائض، بجامع أن كل منهما يلزمه الغسل، أن كل منهما عليه حدث أكبر يلزمه الغسل، أواضح؟ إذن استدلوا بهذين الدليلين، حديث عائشة الحديث لا يقرأ لا تقرأ الحائض شيئا والحائض والجنب شيئا من القرآن، وثانيا القياس على الجنب، القياس على الجنب. والقول الثاني في المسألة جواز قراءة الحائض للقرآن، جواز قراءة الحائض للقرآن، واستدلوا بالبراءة الأصلية وقالوا إنه ليس في النصوص ما يدل على منع الحائض من قراءة القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح، ما في دليل صحيح صريح، الذي فيه إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صحيح. فحديث عائشة في هذا الحديث لا تقرأ الحائض يقول هذا حديث ضعيف. إذن استدلوا على جواز القراءة أولا بالبراءة الأصلية وأنه ليس هناك دليل يدل على المنع. أيضا استدل بعضهم وقد ينازع فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت البيت حتى تطول. وأما وأجابوا عن القياس قالوا قياس ذلك على الجنب قياس مع الفارق، قياس الحائض على الجنب في منع قراءة القرآن قياس مع الفارق من وجهين. الوجه الأول أن الجنب مدته لا تطول بخلاف الحائض، فمدتها تطول وقد تكون في حاجة إلى قراءة القرآن. والوجه الثاني أن الجنب يتمكن من رفع الحدث عن نفسه في أي ساعة شاء بأن يذهب ويغتسل بخلاف الحائض فلا تتمكن لأنها لا يصح اغتسالها حتى تطهر. إذن قالوا قياس الحائض على الجنب بأن تمنع من قراءة القرآن هذا قياس مع الفارق من وجهين. الوجه الأول أن الحيض تطول مدته غالبا، أكثر الحيض 15 يوما والجنوب لا تطول، لأنه ستأتي عليه الصلاة الأخرى ويجب أن يغتسل. يعني أكثر ما يمكن أن يكون جنوبا مثلا ربما 8 ساعات ما بين العشاء مثلا إلى الفجر وسيغتسل. وثانيا أيضا أن الجنوب يتمكن من رفع الحدث عنه متى شاء ويغتسل، بخلاف الحائض حتى لو أرادت أن تغتسل تقرأ القرآن ما يمكن، لأن حدثها لا يزال مستمرا. هذا مستمر، وهذا القول من حيث القوة أقوى وأصح. ولكن من سلك طريق الاحتياط وسبيل الاحتياط وقال إن الحائض لا تقرأ القرآن احتياطا إلا إذا كانت في حاجة، بأن كانت معلمة أو متعلمة أو حافظة تخشى النسيان، فحينئذ يجوز. أما أن تقرأ تعبدا فكونها تترك ذلك احتياطا، أقول هذا أقول قول جيد. نعم نعم سؤال. نعم لا شو مذهب الأئمة الثلاثة يجب الوطب الدبر، يوجب الغسل. نعم لأنه يوجب الحد.